يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على حائية ابن أبي داود، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنكمل ما تبقى من الشبه التي أثارها الخوارج، وهو ما يتعلق بالصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه، فقد زعموا أن عثمان قد طرده من المدينة، فقالوا له: كيف تطرد أبا ذر رضي الله عنه وهو صحابي، كيف تخرجه من المدينة؟ من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زاهدا فقيها إلى آخره. وانظروا ما حصل بين عثمان وبين أبي ذر. أبو ذر كان في الشام فاختلف مع معاوية، وأبو ذر كان له مذهب خاص به وخالفه كل الصحابة، وقد اجتهد وهو له أجر في ذلك، لكنه ما أصاب الصواب مع باقي الصحابة كلهم. كان يرى أن ما عندك من مال زائد لا يجوز لك أن تبقيه، هذا كنز يجب أن تتصدق به، فلا تبقي إلا حاجتك، ما يكفيك ليومك وليلتك أو لغدك. هذا مذهب أبي ذر، واستدل بالآية رضي الله عنه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. انظروا ماذا سيستدل على معاوية، وانظروا ماذا حصل بينه وبين معاوية، وكيف أنه ترك الشام وجاء إلى المدينة من أجل هذه المسألة، كان يخالف معاوية فيها. هذا في صحيح البخاري. وانظروا هل أخرجه عثمان مع أنه أصر على قوله وبقي على مذهبه رضي الله عنه، ما أخرجه ولا طرده، إنما كثر الجدال في هذه المسألة، وجاء يشتكي إلى عثمان أن الناس يتكلمون. في صحيح البخاري زيد بن وهب، وهو من التابعين ومن كبار التابعين، يقول: مررت بالربذة، وهي المكان الذي خرج إليه أبو ذر. هذا المكان إلى الآن موجود ومعروف، وأنت ذاهب إلى القصيم تمر بمنطقة يقال لها الربذة. فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه يعني في الربذة، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ فقال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم، يعني في المسلمين وفي أهل الكتاب. فكان بيني وبينه ذاك، يعني حصلت هذا النقاش والمناظرة في هذه المسألة، هذا الذي بيني وبين معاوية. وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني. معاوية رأى أن أبا ذر كثيرا ما يتكلم في هذه المسألة، ويوجب على الناس أن ينفقوا أموالهم وما يتركونها، فأرسل يشتكي إلى عثمان أن أبا ذر يفعل ويفعل. فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة. فقدم المدينة رضي الله عنه، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان. يعني ما المقصود كثر علي الناس؟ يقول: الناس صارت تسألني، تأتيني من كل مكان: لماذا أنت خرجت من الشام؟ ما الذي صار؟ ماذا تقول؟ في ماذا كنت تكلم معاوية؟ هل معاوية طردك؟ ما الذي حصل؟ كثر الكلام في المدينة. قال: فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان. ذهب لعثمان يشتكي، يقول له: الناس يسألوني وكثر الأمر علي. فكأنه يقول: ماذا ترى يا عثمان؟ فقال له عثمان: إن شئت تنحيت، إن شئت أنت تريد هذا ابتعد عن الناس وترتاح إذا كنت ترى أنه كثر الكلام عليك، إن شئت تنحيت. فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. يقول: أنا ما نزعت يدا من طاعة ولا خالفت عثمان، بل لو أمروا علي حبشيا لأطعت. كيف عثمان رضي الله عنه؟ فخرج إلى الربذة، خرج بمشيئته وإرادته، بل عثمان هو الذي خيره. هذا في البخاري، لكن لا يعني ذلك أنه لم تأتي روايات بأن عثمان طرده وأن عثمان كذا وأهانه. نعم وجدت روايات لكنها ضعيفة لا تصح، بل منكرة. لماذا منكرة؟ لأنها تخالف ما جاء في صحيح البخاري. وإذا أردتم أن نقرأ بعض هذه الروايات حتى تعرفوا ما جاء فيها ممكن، لكن حتى لا يطيل الأمر، إن أحببتم ارجعوا إلى ما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. أفضل من كتب عن هذه المسائل ورد على المطهر الحلي، على ابن المطهر الحلي، هو شيخ الإسلام. وكل من جاء بعد هذا الرجل الإمام رحمه الله إنما استفاد من كتاباته في رد شبه الروافض، لأن الروافض يأتي مثلا، انظروا هنا ماذا يقول عن مسألة أبي ذر، هذا ابن المطهر الحلي: قيض الله هذا الإمام رحمه الله، وهذا يدل على أن الله حافظ لدينه، فكتب هذا الكتاب العظيم لا يترك شبهة إلا ويخلخلها، لا يترك له أو لا يترك للروافض أي مجال أن يبقى هناك شبهة على أهل السنة. فقيض الله شيخ الإسلام تيمية، لأن كل من جاء بعد شيخ الإسلام لا بد أن يعود إلى هذا الكتاب، وكل من تقرأوا له من المعاصرين ستجدون أنهم جاءوا واستفادوا من هذا الكتاب. يعني أشهر كتاب الآن كتب في فتنة مقتل عثمان، الرسالة التي حققت في الجامعة الإسلامية للدكتور عبد الله الغبان، عبد الله بن محمد الغبان، رسالة جميلة ونفيسة في مجلدين ومهمة لطالب العلم. اقرأ كلامه ستجده يتكئ كثيرا على كلام شيخ الإسلام، وكل من جاء بعد شيخ الإسلام تيمية. هذه الشبهة كم؟ سابعة أو السادسة: ضرب عمار ابن ياسر، بل في بعض الروايات قالوا ضربه حتى فتق أمعاءه. طيب سيفتق أمعاءه وسيبقى حيا؟ قد فتق الأمعاء، ماذا بقي؟ هذا جاء في كتب أهل السنة، هذا مصنف ابن أبي شيبة. انظروا ما جاء في قصة عمار، يقول ابن أبي شيبة: وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو محصن قال أخو حماد بن نمير رجل من أهل واسط قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثني جهم من بني فهر قال أنا شاهد هذا الأمر، جاء سعد وعمار فأرسلوا إلى عثمان أن ائتنا فإنا نريد أن نذكر لك أشياء تها، يعني يا عثمان، أو أشياء فعلتها. يعني جاءوا يناصحون عثمان سعد وعمار في أشياء أحدثها، فأرسل إليهم أن انصرفوا اليوم، يعني اليوم أنا ما عندي وقت لكن نلتقي في يوم آخر، فإني مشتغل وميعادكم يوم كذا وكذا حتى أشزن، يعني حتى أستعد لمخاصمتكم. فاستعد لخصومتهم وانصرف سعد وأبى عمار، سعد انصرف، عمار أبى قال لا أنا ما أنصرف سأبقى، فتناوله رسول عثمان فضربه. يعني هذا الذي وجد في كتب أهل السنة أنه ضرب، لكن من الذي ضربه؟ رسول عثمان. فلما اجتمعوا للميعاد ومن معهم قال لهم عثمان: ما تنقمون مني؟ قالوا: ننقم عليك ضربك لعمار. أول شيء كيف تضرب عمار؟ وعمار صحابي جليل من المهاجرين، أول من أول من أسلم هو وأمه و فكيف تضرب عمار؟ قال عثمان: جاء سعد وعمار فأرسلت إليهما فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف فتناوله رسولي من غير أمري، يعني ما أمرته أن يضربه فضربه، فوالله ما أمرته ولا رضيته، فهذه يدي لعمار فليصطبر. انظروا ما جاء في هذا الحديث، ضعيف لا يصح، لكن مع صحته انظروا جواب عثمان، يقول أنا ما أمرت العبد أو الرسول، ما أمرته، لكن مع ذلك ما رضيت ولا أمرت، فليصطبر عمار، يعني فليقتص، قدم نفسه وهو الخليفة، يقول فليقتص. هذه ضعيف لأنها من طريق جهم من بني فهر وهو ضعيف، هذا الرجل مجهول. وزد إلى ذلك أيضا أبو محصن تكلموا فيه كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذا وسيأتي معنا لأن هذا الحديث طويل وفيه عدة فقرات مما ينقمون على عثمان. هذه ما يتعلق بضرب عمار، لم يصح، ولو صح انظروا إلى جوابي. الشاهد يأتي شيخ الإسلام ويتكلم بكلام من أجمل ما يكون، يقول فلنفرض أنه ضرب عمارا ورأى المصلحة في ضربه، أليس هو ولي أمر وعلى عمار أن يصبر؟ ولو ضربك وأخذ مالك، أليس كذلك؟ وحاشا عثمان أن يفعل ذلك، لكن هل يعقل أن عثمان يضرب عمارا وعمار لم يخطئ؟ حاشا عثمان، كما نحسن الظن بعمار نحسن الظن بمن؟ بعثمان، أنه ضربه لأنه يستحق الضرب، حصل منه أمر فعزره. وهذه من أجوبة شيخ الإسلام التي ذكرها في المجلد السادس، أكثر هذه الشبه في المجلد السادس التي هي متعلقة بعثمان. كذلك من الأشياء التي انتقدت على عثمان فيما يظنون أنه جمع القرآن، كيف يجمع القرآن ويحرق باقي المصاحف؟ هذه جاءت في صحيح البخاري، وانظروا ما حصل، وذلك أن عثمان استنفر الناس في فتح أرمينيا، طلب من أهل العراق وأهل الشام أن يجتمعوا ويفتحوا أرمينيا، فاجتمعوا جميعا وكان معهم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. فحذيفة ابن اليمان رآهم اختلفوا اختلافا كبيرا في المصاحف، هذا يقول القرآن نزل بحرفنا وقراءتنا، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فخشي حذيفة من فتنة تحصل بين المسلمين، فمباشرة توجه إلى المدينة، هو نفسه حذيفة توجه إلى المدينة إلى عثمان، وخاطب عثمان في هذا، أي مما يتعلق بخلاف الناس في القرآن. ولهذا البخاري بوب بابا في الصحيح، باب جمع القرآن، أول من جمع القرآن من هو؟ أبو بكر الصديق، لأن عمر أشار عليه بذلك في غزوة أو في معركة مسيلمة الكذاب في بني حنيفة، قتل كثير من الحفاظ والقراء، فعمر خشي على ذهاب القرآن بذهاب حفظته، فطرح هذا الأمر على أبي بكر. فكان أبو بكر في الحقيقة في أول أمره مترددا، يقول كيف أعمل عملا ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له عمر فاقتنع وجمع القرآن وجعل الصحف عند عمر ثم عند حفصة بنت عمر، هذا أول جمع للقرآن وباختصار. في صحيح البخاري نقرأ أثر عمر، أثر أبي بكر، الشاهد هو طويل لكن نكتفي بهذا، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يردده أبو بكر رضي الله عنه، فراجعه وراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر الصديق. في البخاري مختصرا عن أنس بن مالك لما جاءه حذيفة وأخبره بالخلاف، فأمر عثمان زيد بن ثابت وهذا أنصاري، وسعيد بن العاص وهذا قرشي، وعبد الله بن الزبير قرشي، وعبد الرحمن بن الحارث وهو قرشي، أمرهم أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد، لأن زيد ليس على عربية قريش أنصاري، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، لأن هؤلاء هم أهل لسان، هؤلاء هم أهل اللسان في قريش ومن أعلم الناس، فإن القرآن أنزل بلسانهم، ففعلوا، فعلوا رضي الله عنهم. إذن جمع القرآن، هل هذا الفعل أقر عليه الصحابة أم أنكروه؟ من كان على رأس الصحابة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ من؟ علي بن أبي طالب، خير الناس بعد عثمان أليس كذلك؟ وأعلم الناس بكتاب الله، فانظروا ماذا قال علي بن أبي طالب في هذا الأمر بعينه، ونكتفي بعلي، وإلا الآثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين، حمدوا هذا الفعل لعثمان وقالوا إن عثمان قد فعل فعلا في الحقيقة يشكر عليه ولا يذم على ذلك. ومنهم كما أشرت نفسه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أين أثر علي بن أبي طالب؟ في كتاب المصاحف لصاحب الحائية نفسه، في هذا الكتاب ساق بإسناد صحيح عن علي نفسه أنه قال وهو يخاطب الناس علي بن أبي طالب: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف، لأن عثمان حرق باقي المصاحف، أبقى هذه القراءة التي هي بين أيدينا قراءة قريش، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا، يعني استشار الصحابة كلهم قبل أن يفعل هذا الفعل، فكلهم أقروا فعل عثمان بل ووقفوا معه في ذلك، وجاءت بالصحف من عند حفصة ثم حرق الباقي، ولم يبقى إلا هذه القراءة التي معنا بقراءاتها العشر لأن في فرق بين ما نزل على سبعة أحرف وبين القراءات الموجودة الآن في زمننا. السبعة أحرف هذه حرقها عثمان، ما بقي منها إلا حرف قريش، لأن القرآن على الصحيح ولا مسألة خلافية ما المقصود بسبعة أحرف؟ أنزل القرآن على سبعة أحرف، الصحيح أنها لهجات، لهجة بني تميم، لهجة كذا، سبع لهجات. وفي صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المدية وهي السكين، قال أبو هريرة والله ما أعرف ما المدية، أعرف السكين. فهكذا كانت لهجاتهم، قد لا يفهم لهجة الآخرين في بعض كلماتها. فالقرآن كان ينزل بلهجة فلان ولهجة فلان، لهذا في البخاري عمر سمع رجلا يقرأ الفرقان وكان يصلي، فأراد أن يسحب هذا الرجل ويخرجه من الصلاة، قال لكني تأنيت حتى ينتهي من صلاته، فانتظرته حتى سلم فلببته، قال يا رسول الله هذا يقرأ قراءة غير الذي أقرأتني، فقال له اقرأ، فقرأ الرجل فقال هكذا أنزل علي، اقرأ يا عمر، فقرأ قال وهكذا أنزل علي. هذه حرقها عثمان، فهمتم؟ هذه من الشبه، وها هو علي نفسه يقول حصل هذا عن إيش؟ ملأ منا جميعا، فلا تغلو في عثمان. كذلك من الأشياء التي ذكرت أنه أتم الصلاة في منى، كيف يصلي أربعا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم قصروا الصلاة وصلوا ركعتين، ذكروا على عثمان وقالوا إن عثمان قد غير وبدل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت وصحيح، كان يتم الصلاة لا شك في ذلك. لكن ما هو عذره وما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب عن هذه الشبهة أن يقال هل قصر الصلاة في السفر واجب أم مستحب؟ فإن قلتم لا هو مستحب على مذهب جماهير العلماء والتابعين والصحابة، لم نجد أحدا من الصحابة أوجب القصر إلا السفر، طيب إذا كان هذا ليس واجبا فلماذا تنكرون على عثمان؟ ترك المستحب وصلى أربع ركعات، تجعلون هذه مذمة وتحريفا، أو تقولون هو ترك سنة من السنن فله ذلك، لا فعل محرما ولا ترك واجبا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن عثمان تعمد ذلك لأسباب، من هذه الأسباب ذكروا أمرا يتعلق به أنه تأهل في مكة، يعني تزوج امرأة وصار له أهل، فكان يعد نفسه مقيما، فكيف يصلي بالقصر وهو معه أهل؟ وهذا جاء في مسند الإمام أحمد والأثر ضعيف. لماذا؟ لأن عثمان مهاجر، والمهاجر لا يجوز له أن يبقى في المكان الذي هاجر منه. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ذباب يرويه عن أبيه أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه، فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. هذا في مسند الإمام أحمد، لكنه حديث ضعيف لا يصح، والسبب أنه من طريق عكرمة ابن إبراهيم الباهلي، وكذلك من طريق عبد الرحمن بن أبي ذباب، هذان اثنان في الإسناد سبب الضعف، وعبد الرحمن بن أبي ذباب مجهول وفيه نكارة. لماذا؟ لأن المهاجر لا يجوز له أن يبقى في البلد التي سافر منها وهاجر منها، قد يرجع لحاجته كما فعل الصحابة، ذهبوا للحج، بعد الحج ثلاثة أيام يبقى ثم يرجع، فكونه ضعيف يعني كفى الله المؤمنين القتال بسبب عبد الرحمن بن أبي ذباب وعكرمة الباهلي. هذا الأمر الأول. ثالثا وهو الأقوى، أن عثمان خشي أن الأعراب يظنون أن هذه هي الصلاة التي افترض الله عز وجل علينا، كانوا يأتون الأعراب من كل مكان يحجون معهم، فيرونه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فيظنون أن هذا هو الفرض، فيرجعون إلى بلدانهم ويصلون ركعتين ركعتين، فسد هذا الباب وصلى أربعا حتى يبين للناس أن هذا هو الفرض. وهذا جاء، هذا جاء في مسند الإمام أحمد، وسنقرأه أيضا، وسيأتي أيضا أن معاوية جاء إلى الحج فصلى ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفعلون، فأنكر عليه مروان ابن الحكم وقال له كيف تخالف سنة عثمان؟ هذا في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. مروان بن الحكم هو ابن عم عثمان ابن عمه. انظروا يقول: قدم علينا معاوية حاجا، يعني في زمنه وفي خلافته، قال: فصلى بنا الظهر ركعتين كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف إلى دار الندوة. دار الندوة هذا المكان الذي ينزل به الأمير والخليفة. وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا يتم. فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة. هذا شيء زائد الآن يتعلق بعثمان، أنه لا يتم الصلاة مطلقا. ها هو يقول فلما خرج إلى عرفات للحج قصر الصلاة، يعني صلى في عرفات ركعتين ركعتين، وصلى في مزدلفة ركعتين ركعتين. إذن كيف نجيب على هذا إذا كان هو فعل الإتمام من أجل الأعراب؟ إذن الآن جاء جواب آخر أو رابع، وهو الذي قواه ورجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو قوي. ليس لأنه تأهل، وليس لأنه خاف على الأعراب، وإن كان هذا له وجه، الخوف على الأعراب جاء من قول الزهري منقطع، لكنه من قول الزهري عند أبي داود، وجاء وليس كما ذكر كما أشرنا قضية الأعراب، إنما هو أن هذا مذهب عثمان. ما هو مذهب عثمان؟ انظروا ماذا سيقول الحافظ ابن حجر في الفتح، واحفظوا هذا لأن هذا أقوى الأوجه. نكمل هذا الحديث، قال: فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة، لأنه الحين مقيم في منى، حتى يخرج من مكة. فلما صلى بنا معاوية الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم، لأن معاوية خالف فعل عثمان وصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فمروان بن الحكم قام قال له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به. يخاطب معاوية يقول: أنت الآن بفعلك تعيب ابن عمك عثمان. فقال له: وما ذاك؟ قال: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة؟ فقال لهما: ويحكما، هل كان غير ما صنعت؟ يعني أنا الذي فعلته هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هل أنا غيرت؟ قد صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فإن ابن عمك قد أتمها، وإن خلافك إياه له عيب. هذا كلام خطأ وغريب، لكن سبحان الله أخذ معاوية بهذا. فقال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا. يعني إيش؟ أتم، يعني أتم، اجتهد، ولعله خشية من فتنة. ومروان يتكلم بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة وبهذه القوة، وكيف تفعل وتخالف عثمان؟ طيب حجة معاوية أقوى، أليس يقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ هذا أقوى، لكن مع ذلك معاوية فعل ما فعله عثمان، وكما أشرت يرى أن القصر ليس واجبا، سأتم ولا نختلف، لعل هذا الذي أراده. تعرفون أن عائشة أيضا كانت تتم في السفر، عائشة ما كانت تقصر في السفر. الحافظ ابن حجر تكلم عن عائشة وإتمام عائشة وإتمام عثمان، ثم قال: والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى، يعني يقول هذا هو رأي عثمان. من أين أتى له بهذا الرأي؟ لما أتى برواية الإمام أحمد عندما ذكرناها، وأنه لما خرج إلى عرفات عثمان قصر الصلاة، ولما كان في منى أتم الصلاة، لما خرج إلى عرفات أتم قصر الصلاة، ولما رجع إلى منى واستقر في منى في أيام التشريق أتم صلى أربع ركعات. فهو يقول: والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا. هو الآن خرج إلى عرفات، شخص وسار من أجل الحج، هنا يقصر، لهذا قصر في عرفات وقصر في مزدلفة، لكن لما استقر في منى وجلس أتم. فهمتم هذا؟ انظروا، قال: والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيما رواه أحمد. يعني دليلي على هذا الذي قررته أنا في عثمان هذه الحجة عند أحمد، ثم ساق الأثر الذي أشرنا إليه وهو حسن. قال نفسه وحسنه. قال: والحجة فيما رواه أحمد بسند حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر وساق الحديث. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. لهذا لما قيل لابن مسعود إن عثمان أتم الصلاة صلى وراءه ما خالفه. لو كان واجبا القصر هل سيتابعه في ترك الواجب؟ لن يتابعه، لأنه لا طاعة لمخلوق، لكنه قال الخلاف شر، فتابع عثمان وصلى أربعا، وهذا يؤكد أن القصر ليس واجبا. ولهذا ابن بطال هو شرح صحيح البخاري وهو مالكي المذهب، هو متقدم الوفاة. هذا الرجل لما جاء لهذه المسألة قال: معاوية وعائشة كانا يتمان الصلاة، وهذا دليل على أنهما لم يأخذا بالرخصة، فالقصر رخصة، وأخذ بالشيء الذي هو إيش؟ يعني عزيمة أربع ركعات، فأخذا لأنفسهما بالشدة الشيء الذي هو أكمل وأحسن في نظرهما. وإلا لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. المؤلف هنا يقول ثم عثمان الأرجح، يشير إلى ترجيح بين عثمان وعلي، فيقول إن عثمان هو الأرجح. أما بالنسبة للخلافة فلم يحصل خلاف أبدا بين الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم على أن عثمان مقدم على علي رضي الله عنه وأرضاه. بقي الكلام عن التفضيل، من أفضل، علي أم عثمان؟ فيقال قبل ذلك بالنسبة للمؤلف فقد قدم الوزيرين أبا بكر وعمر، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء البتة في ذلك. الصحابة كلهم مجمعون على فضل أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك عمر، ثم عثمان، كما ثبت بأوجه كثيرة عن علي بن أبي طالب في تقديم أبي بكر وعمر، وعن ابن عمر في تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن هذا شيء مجمع عليه. ولهذا في صحيح البخاري لما استشهد عمر رضي الله عنه وجعل الأمر إلى ستة، عبد الرحمن بن عوف طلب منهم أن يجعلوا إليه الأمر هو يتولاه، وذكر لعلي وذكر لعثمان أنه لن يقصر في اختيار الأفضل، ثم لما وافقوا على ذلك اجتمع بهما فقال لعلي: أما بعد يا علي. قال له: إني نظرت في الناس فرأيتهم لا يعدلون بعثمان، يعني اختاره الصحابة رضي الله عنهم، لأنه جمع الناس أو كان يذهب إلى الناس، وذهب إلى الناس كلهم من العقلاء وإلى الكبار، إنما هو يخاطب أهل المدينة من العباد والزهاد والعلماء، فكلهم اختاروا عثمان على علي رضي الله عنه، لهذا علي سلم الأمر. إذن هذا ما يتعلق بالخلافة، واستدلوا به على تفضيل عثمان على علي لأن الناس اختارت عثمان على علي رضي الله عنه، وهذا ما أكده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في طبقات ابن سعد. أما أثر عبد الرحمن بن عوف فهو في صحيح البخاري، أما أثر ابن مسعود فهو في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح. قال عبد الله بن مسعود: استخلفنا خير من بقي ولم نأله، يعني لم نقصر، يعني اخترنا أفضل من بقي من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهم اختاروا من؟ عثمان، إذن هو أفضل الباقين. إذن إلى هنا عرفنا ما كان الصحابة يعتقدونه، فقد أجمعوا على تفضيل عثمان بعد عمر فاختاروه كذلك في الخلافة. هل في هذا إجماع؟ هل أجمع الصحابة على ذلك؟ نقول نعم. وممن نقل الإجماع أيضا وذكره أحمد بن حنبل رحمه الله، وانظروا ماذا جاء في كتاب السنة للخلال، سنذكر ما رواه الخلال نفسه عن أحمد رحمه الله. كتاب السنة للخلال من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب، واعتنى الخلال رحمه الله بكلام الإمام أحمد، وسافر ورحل وسمع من تلاميذ أحمد. والخلال كنيته أبو بكر، وقد توفي سنة 1130، أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال، وهو حنبلي بغدادي رحمه الله. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله بإسناده، يقول الخلال: حدثنا إسحاق أن أبا عبد الله سئل عن الرجل، فالخلال يروي عن تلميذ أحمد عن أحمد قال: سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي، يعني يتوقف، إذا قيل لا يفضل يتوقف، فقال: ينبغي، هكذا يقول أحمد، ينبغي أن نفضل عثمان على علي، لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما. إذن أحمد ينقل إجماع الصحابة، يقول: إذا نظرنا في إجماع الصحابة لا نجد اختلافا بينهم، كلهم مجمعون بعد استشهاد عمر أن عثمان أفضل من علي في الخلافة وفي الأفضلية. لهذا أكد أحمد، ثم قال بعد ذلك: أبو بكر وعمر وعثمان، فقدم عثمان على علي وذكر الخلافة وقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا في الخلفاء على هذا الطريق، وعلى ذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا الإجماع الذي نقله أحمد في السنة للخلال، لكن نرى أن بعض الفقهاء ينقل خلافا في ذلك، مثل من؟ مثل الشافعي نفسه إمام الفقهاء في زمنه. انظروا ماذا يقول الشافعي رحمه الله، ودائما إذا ذكر اعتقاد الشافعي فأكثر من ينقل هذا الاعتقاد هو البيهقي، مع أنه سار على طريقة الأشاعرة رحمه الله وغفر له، إلا أنه كان ينقل عبارات الشافعي كما هي، لكن هو نفسه يصرح ويقول: نحن في الفقه على طريقة الشافعي، أما في العقيدة والأصول فنحن على طريقة أبي الحسن الأشعري، هكذا يقول رحمه الله. انظروا ماذا قال الشافعي كما في كتاب الاعتقاد، كتاب الاعتقاد للبيهقي، وهذا أيضا من أنفس الكتب. البيهقي له كتاب الاعتقاد وله كتاب الأسماء والصفات، كتب جميلة ومسندة وفيها فوائد كثيرة، لكن سبحان الله قرر في عدة مواضع مذهب الأشاعرة، لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية هو من فضلاء الأشاعرة، لم يكن ممن يطعن ويسب لأهل السنة أو يبدعهم، مع أنه سبب انحرافه في هذا الباب بسبب شيخه الذي هو شيطان الأشاعرة في زمنه، وهو ابن فورك. هذا كان يتسلط على أهل السنة، بل أطلقوا عليه أنه جهمي، كان البيهقي يثق فيه، ومن هذه الثقة أدخل عليه هذا المذهب، لأن أكثر من انحرف في هذه الأبواب، أي بمعنى أنه لم يوفق لمنهج السلف، بسبب مشائخهم وعلمائهم الذين درسوا عليهم. ولهذا من فضل الله ومنته على العبد أن يوفق لشيخ على السنة، يعلمه السنة ويدرسه منهج أهل السنة. لهذا المعلم في كتابه التنكيل لما تكلم عن ابن فورك، لأن الجهمية كالكوثري وغيره يحتجون بابن فورك، وألف كتابا سماه المشكل في الحديث، ويسخر من أهل السنة ويسميهم الحشوية، فكانوا يحتجون به هؤلاء كالكوثري وأمثاله. فجاء المعلم ورد على الكوثري، فكان يتطرق لابن فورك، فكان يقول المعلم: إني لا أعجب من ابن فورك، يعني معروف أنه رجل متعصب للأشاعرة، بل سباب وشتام لأهل السنة، بل على طريقة الجهمية أشد. قال: لكني أعجب من مسحوره البيهقي، يعني كأنه يقول سحر البيهقي هذا الرجل. البيهقي صاحب حديث وصاحب علم وراوية يروي الأسانيد من طريقه، لكن شاء الله عز وجل أن يقع في هذا الذي وقع فيه. والذي يهمنا الآن أن ننقل كلامه عن الإمام الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي رحمه الله: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما، يعني هذا شيء مجمع عليه فيما يتعلق بأبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان، ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعلوا. إذن هذا الكلام عن الشافعي نقله البيهقي يؤكد الاختلاف بين من جاء من الفقهاء والعلماء بعد الصحابة، أن هناك من فضل عليا وقدمه على عثمان، وسيأتي أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، لكن أيضا سنورد هل هؤلاء رجعوا عن قولهم واستتب الإجماع أو لم يحصل ذلك. إذن عرفنا كلام البيهقي، انظروا الآن إلى كلام يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهذا نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. في اللالكائي، وهذا الكلام يتعلق أيضا في تقديم علي على عثمان، لأنه سيأتي أن يحيى نفسه كان ممن يقدم عليا على عثمان، ساق بإسناده اللالكائي إلى أن قال يحيى بن سعيد قال حدثني وما رأيت شيخا أنبل منه، يعني يثني على يحيى بن سعيد، قلت له من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو تابعي أدرك صغار الصحابة، قالوا له من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ما كان قولهم من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ما كان قولهم في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، إنما كان الاختلاف في علي وعثمان. إذن هذا لابد طالب العلم أن ينتبه إلى هل المسألة فيها خلاف. أنا قد أجد من نقل الاتفاق، لا ينبغي أن أقول خلاص وجدت من نقل الاتفاق، وقد وقفت على من نقل الخلاف، فيقال في الذي نقل الاتفاق ما انتبه إلى هذا وما أدرك، كما قال الإمام أحمد وما أدرى لعل الناس اختلفوا. فطالب العلم لابد أن يحرر وينظر من الذي نقل الخلاف، وهل الخلاف استمر واستتب أم أن الناس بعد ذلك أجمعوا. هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، وينقل عنه شرح في اللالكائي أنهم اختلفوا في علي وعثمان. ننظر الذين نقلوا الاتفاق وأن الأمر استتب واستقر على أن عثمان أفضل من علي، وننقل عنهم بالترتيب. أولهم هو ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، انظروا ماذا يقول ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وهو ينقل الاتفاق ويخبر أن أهل السنة اليوم اتفقوا ولم يختلفوا. يقول رحمه الله ابن عبد البر ذكر حديث ابن عمر وأشار إليه وما ساقه بإسناده، إنما أشاره أو ذكره، ثم قال بعد أن ذكر أثر ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، يعني لا نفاضل. قال وهو الذي أنكر ابن معين وتكلم فيه بكلام غليظ، لأن القائل بذلك قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السنة من أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن عليا أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه، وهذا مما لم يختلفوا فيه. قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السنة، وهو إجماع كما قرأناها، من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن عليا أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنه، وهذا مما لم يختلفوا فيه. إذن ابن عبد البر يقول بعد ذلك اتفق الناس على أن علي بعد عثمان في التفضيل. الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه العقيدة الواسطية، لكن قبل شيخ الإسلام حتى نرتب فقط على الوفيات، المقدمة لابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث، ذكر أيضا اتفاق رحمه الله، قال وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة. استقرت، ما معنى استقرت؟ يعني كانت قبل ذلك غير مستقرة في خلاف. فلما يقول استقر الأمر يعني استتب ولا خلاف بينهم. إذن أهل السنة وأصحاب الحديث كلهم على هذا. إذن هذا ثاني من نقل الاتفاق على أن الأمر صار إجماعا على تفضيل عثمان. الآن بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مشهور كما في كتابه العقيدة الواسطية، فيقول رحمه الله في العقيدة الواسطية قال: وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك، كما أجمعت، انظروا، كما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، أمر البيعة لا خلاف فيه البتة، لا من قبل ولا من بعد، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا، انظروا، كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر لم يحصل فيه خلاف، لكن بعض أهل السنة خالفوا في تقديم علي، قدموا عليا على عثمان. أيهما أفضل؟ اختلفوا في علي وعثمان أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. كم هي أقوال؟ ثلاثة أقوال في المسألة، وهم لبعض أهل السنة. قوم فضلوا عثمان وقدموه في التفضيل، وقوم قدموا عليا، وقوم توقفوا، قالوا نحن نتوقف. كيف تتوقفون؟ قالوا نقول أبو بكر ثم عمر ثم نقف. وطائفة قالوا ليس هذا هو التوقف المراد به، المراد به أن يقولون كما قال ابن عمر. ابن عمر ماذا قال؟ قال: كنا نخير بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قالوا هذا السكوت هو المقصود به التوقف، فيسكتون، لا يخوضون هل الأفضل علي أم عثمان، لا يخوضون في هذا، يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. والصواب أن المراد في هذا الخلاف ليس هذا هو السكوت، المراد أن يقولوا إن عليا أفضل من عثمان كما قال شيخ الإسلام، وقدم قوم عليا. بعد أن ذكر الخلاف انظروا ماذا قال شيخ الإسلام: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، كما عبر ابن الصلاح في المقدمة، استقر الأمر. ثم ذكر أن هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف. قال رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، يعني حين اختلفوا، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. لو جئت وقلت كما قال سيد قطب وأمثاله: علي أولى بالخلافة من عثمان، لأن سيد قطب يقول إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين، فجوة يعني سقطة، ما كان لعثمان أن يتولى الأمور، كان علي هو الأولى والأجدر بالخلافة من عثمان. ولهذا صرح أن عثمان أدركته الخلافة وهو شيخ هرم يتلاعب به مروان بن الحكم كما في كتابه العدالة الاجتماعية. أمثال هؤلاء كما قال شيخ الإسلام أضل من حمار أهله. وانظروا ماذا يقول شيخ الإسلام: قال: وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه العقيدة الواسطية، وهذا كلام مختصر، وإلا كلامه المفصل والطويل تجده في كتابه منهاج السنة النبوية، لأنه في هذا الكتاب يناقش الروافض. بعد ذلك كلام الحافظ ابن حجر، وبه نختم في من نقل الاتفاق، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو يتكلم عن هذه المسألة أيضا، قال: وأن الإجماع، هكذا كما في فتح الباري، وأن الإجماع انعقد بآخره بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. إذن صار الإجماع منعقدا، استقر كما نقله هؤلاء العلماء ابن عبد البر ابن الصلاح شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أن الإجماع استقر على ذلك لا خلاف بينهم. ونقلنا الأقوال في هذه المسألة كما نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية. من المخالف؟ هل هناك علماء صرحوا بهم أنهم كانوا حقيقة يفضلون عليا على عثمان؟ الجواب نعم، ولعل قولهم إن الخلاف اندثر واستقر الإجماع أن هؤلاء رجعوا عن قولهم. وأشهر هؤلاء من العلماء الكبار المحدثين أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد الثوري الكوفي، كان من علماء الكوفة، وهذا القول مشهور عن أهل الكوفة. علي قتل في الكوفة وعاش في الكوفة وكانت خلافته في الكوفة ودفن في الكوفة رضي الله عنه وأرضاه، انتقل من المدينة إلى الكوفة، وجاء بإسناد صحيح أن عبد الله بن سلام نهاه عن ذلك وقال له لا تخرج من المدينة ولا تترك منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو خرجت لن تعود إليها. فقال علي لمن كان معه، قال هذا منا ومن صالح المؤمنين، يعني عبد الله بن سلام، وتبسم ثم خرج إلى الكوفة، فكان كما أخبره عبد الله بن سلام، لم يعود إلى المدينة وقتل واستشهد رضي الله عنه في الكوفة. في معالم السنن لمن هذا الكتاب؟ طابي، وهو من أشهر الكتب بل من أول الكتب في التعليق وفي الشرح على سنن أبي داود. نقل بإسناده أعني الخطابي رحمه الله في هذه المسألة بعينها عن سفيان الثوري، فقد تكلم عن هذه المفاضلة، ثم قال الخطابي وحدثني محمد بن هاشم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة عن عبد الصمد قال قلت لسفيان الثوري ما قولك في التفضيل؟ فقال أهل السنة من أهل الكوفة يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، يعني يقدمون عليا على عثمان، ما قال رافضة، قال أهل السنة، الخلاف بين أهل السنة والكوفة فيها رفض. قال وأهل السنة من أهل البصرة يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فقال له عبد الصمد فما تقول أنت؟ قال أنا؟ قال نعم، ما تقول؟ قال أنا رجل كوفي، يعني أقول بقولي أهل الكوفة، قال أنا رجل كوفي، وسكت. يقول الخطابي معلقا قلت وقد ثبت عن سفيان أنه قال آخر قوليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. إذن رجع إلى قول من قدم عثمان على علي رضي الله عنه، وأكد هذا الرجوع شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام أكد هذا أنه ثبت رجوع سفيان الثوري عن هذا القول. أين رجوعه هذا؟ نقلوه جمع من الناس ومنهم هذا الإسناد أو هذا القول الذي ذكره الخطابي نفسه. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام في إثبات رجوع سفيان الثوري كما في مجموع الفتاوى. قال وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. إذن سفيان وغيره، لأنه نقل عن الأعمش، ونقل كذلك عن ابن جرير الطبري، ونقل أيضا عن ابن أبي حاتم، قالوا هؤلاء كانوا يرون هذا القول وهو تفضيل علي على عثمان، ثم كلهم رجعوا عن هذا. والدليل الإجماعات التي ذكرناها آنفا، وأن الأمر استقر على ذلك. لهذا بعضهم ستجده يذكر عالما ثم قال يقول مثلا وكان يتشيع، وكان عنده تشيع، مثلا الحاكم صاحب المستدرك قالوا كان يتشيع، إذا وجدت هذه العبارة فأقصى ما عندهم أنهم كانوا يفضلون عليا على عثمان، أو أنهم يبالغون في ذكر أحاديث فضائل أهل البيت ولو كانت موضوعة، كما فعل الحاكم في بعض الأحاديث في المستدرك، أورد أحاديث موضوعة في فضل علي رضي الله عنه. لهذا من أعجب ما رأيت أن شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية ذكر ابن عبد البر وقال وكان يتشيع بعد أن ذكر الحاكم وذكر معه ابن عبد البر، فلا أدري ما الذي يقصده شيخ الإسلام، مع أن ابن عبد البر نفسه ونقل الاتفاق على تفضيل عثمان على علي، فيحتاج أن ننظر فيه إن شاء الله، لعله وقف على كلام له في بعض كتبه يميل إلى شيء من ذلك، لأنه ما ذكره هو في منهاج السنة النبوية ما يدل على ذلك، إنما هو يتكلم يقول وممن تشيع ذكر الحاكم وذكر ابن عبد البر. حتى نؤكد لكم ما يتعلق بذلك وأن الخلاف موجود، ما هو مذهب الإمام مالك في هذا الباب؟ هل له قول في هذا الباب أو أنه كان يتوقف في هذا الباب؟ هذا ما سنقرأه في المدونة حتى لا تقولون أننا يعني افترينا على الإمام مالك أو أتينا بقول غريب عن هذا الإمام رحمه الله. انظروا في المدونة، وأظنه كان هذا الكلام في كتاب الديات وسنقرأه. فقد سئل الإمام مالك، قالوا له، لأن الذي يسأله هو ابن القاسم، قال له: فعلي وعثمان أيهما أفضل؟ هذا في المدونة المجلد الرابع صفحة 640 أو صفحة 700، هذه طبعة دار الكتب العلمية، وهي كما هي يعني الصفحة والمجلد، صفحة 700 المجلد الرابع. سأله فعلي وعثمان أيهما أفضل؟ فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه، يعني عليا وعثمان، ويرى الكف عنهما. هذا القول يدل على إيش؟ توقف، وهو ما ذكره شيخ الإسلام: وقوم توقفوا. الإمام مالك يقول: أرى الكف، بل كل من أدركت يرون الكف. من هنا قالوا لعل يحيى بن سعيد القطان وليس الأنصاري، لأنه أيضا نقلوا عنه التوقف، قالوا لعله أخذه من مالك، وطائفة تقول لا، بل أخذه من سفيان الثوري، لكن هل رجع أو لم يرجع؟ قالوا كذلك رجع، كما رجع سفيان الثوري. هذا الآن في المدونة. انظروا أيضا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أيضا عن الإمام مالك، ما هو كلام شيخ الإسلام في هذا الكلام الذي ورد في المدونة؟ هل هذا يعني مذهب مالك التوقف، أو أن مالك له مذهب غير ذلك؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما أيضا في مجموع الفتاوى، وله كلام آخر في منهاج السنة النبوية، قال: وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي. إذن في بعض، أما الأكثر في المدينة كانوا يفضلون عثمان، كما قال عبد الرحمن بن عوف أنه رأى الناس كلهم لا يعدلون عن عثمان، لا يعدلون بعثمان، يقول لعلي: يا علي أما بعد، فأخبره أن الناس كلهم اختاروا عثمان، لكن هناك طائفة في المدينة توقفت، وهذا ما ينقله شيخ الإسلام. قال: وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وهي ما نقلناه من المدونة أن الإمام مالك توقف في هذه المسألة، وهي في المدونة، وهي أوثق ما يكون عن الإمام مالك، هي والموطأ. لكن الرواية الأخرى عنه، يعني عن مالك، تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان، يعني هل هذا يصل إلى البدعة أو لا يصل، مع أن شيخ الإسلام قرر أنه ليس من المسائل التي يضلل فيها الشخص، لكن بعد استقرار الإجماع حق لك أن تضلل فيها الشخص، لأنه استقر الإجماع، لا يجوز لك أن تخالف بعد استقرار الإجماع. كانت خلافية عند بعض الفقهاء والعلماء، بل تجد العالم نفسه له روايتان كما ذكرنا عن مالك، ومنهم من ثبت عنه الرجوع كسفيان وغيره، فلا يجوز أن يحتج بذلك محتج. المؤلف ماذا كان متهما؟ بالنصب. ما معنى النصب؟ نصب العدالة آل البيت، يعني أنه يقدم عثمان على علي، مع أنه أتى بعبارة كأنه يشير للخلاف، وعثمان الأرجح، أليس كذلك؟ هذا ليس نصبا. والدليل أنه بعد أن ذكر عثمان أثنى على علي بن أبي طالب، فهو بريء من النصب، لكن كان الخلاف بينه وبين الطبري، الطبري كان يتهمه بذلك، والطبري نقل عنه أنه كان يتشيع، يعني يقدم عليا على عثمان. انظر الآن وبه نختم ما جاء في الخلال، السنة للخلال. يقول الإمام أحمد رحمه الله في السنة للخلال: ارجعوا إلى هذا الفصل وقرؤوه في السنة للخلاب في المجلد الثاني صفحة 374. قد بوب الخلال الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده. الصحابة والأمة كلهم أجمعوا على تقديم أبي بكر على عمر وعمر على من بعده، وأن هذا لم يحصل فيه ذرة من خلاف، أليس كذلك؟ لماذا أورد هذا الفصل في السنة؟ من الذي يقدم عليا على أبي بكر؟ بل الأعجب من ذلك، طائفة قدمت جعفر بن أبي طالب وطائفة قدمت حمزة، فكيف الجواب وأنتم تقولون لا خلاف بين الصحابة على تقديم أبي بكر؟ فهل حقيقة هناك خلاف وأن طائفة تقدم حمزة وتقدم جعفر بن أبي طالب، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر بن عمه؟ الجواب عن هذا باختصار حتى لا نطيل، أن ما جاءت من الآثار في تقديم هؤلاء إنما هي في جزئية، في جزئية معينة فقط، لكن ظن الظان أن هذا النص عام وأنه يقدمه على كل الصحابة. وسنضرب مثالا واحدا فقط على هذا، لأنك ستجد في كتاب السنة للخلال كلاما شديدا على من يعتقد ذلك أو على من يفضل عليا على أبي بكر. بل كان أحمد بن حنبل، وهذا هو الشاهد الذي أريد أن أقرأه، يتهم من يقدم عليا على عثمان ويطلق عليه أنه رجل سوء. الخلال يقول أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عمن قدم عليا على عثمان فقال هذا رجل سوء، نبدأ بما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا يرون أحيانا أنه يطلق عليه رجل سوء من يقدم عليا على عثمان. لماذا؟ لأن أبا عبد الله أحمد بن حنبل نقل اتفاق الصحابة أنه لم يحصل خلاف بين من قدم عثمان على علي، ما حصل بينهم خلاف في تقديم عثمان على علي. الآن نرجع إلى آخر مسألة وهي تقديم، وقلنا سنضرب مثالا واحدا في هذا، تقديم بعض الصحابة على أبي بكر وعمر، وضربنا مثال أو سنضرب مثال بتقديم جعفر بن أبي طالب. هذه المسألة تكلم عليها عالمان فيما يتعلق بهذا بعينه، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الذهبي. الذهبي رحمه الله ساق أثرا، وهذا الأثر في الحقيقة صحيح وهو أثر صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن من الذي يقدم جعفر بن أبي طالب؟ أبو هريرة، هذا هو الأثر، وساقه الذهبي وذكره في السير. قال الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر، وكنا نسميه أبا المساكين. ماذا تفهم من هذا الأثر عندما تقرأونه؟ ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، وكنا نسميه أبا المساكين. انظروا ماذا قال الذهبي، له كلام في موضعين في السير. في موضع قال يعني في الجود والكرم، يعني كأن أبو هريرة يقول ما رأيت رجلا في جوده وكرمه ممن ركب المطايا، يعني ركب على فرس أو على غيره مما يمتطى، ما رأيت مثل جعفر. ولهذا قال كنا نسميه أبا المساكين، لأنه يتصدق ويجود بماله على المساكين. واضح إلى هنا؟ وله كلام في موضع آخر أيضا أوضح من ذلك، يعني أوسع من ذلك، الذهبي، وهو في المجلد الرابع عشر في صفحة 650 في السير. ساق الأثر ثم قال هذا ثابت عن أبي هريرة، يعني لا مجال للكلام في إسناده، هو صحيح وثابت. ولا ينبغي أن يزعم زاعم أن مذهبه أن جعفرا أفضل من أبي بكر وعمر، لا يظن ظن هذا، فإن هذا الإطلاق ليس هو على عمومه، بل يخرج منه الأنبياء والمرسلون. لأننا لو أطلقنا هذا قلنا إذن حتى الأنبياء والمرسلون، لأنه يقول لما احتذى النعال ولا ركب المطايا أفضل من جعفر. فالظاهر أن أبا هريرة لم يقصد أن يدخل أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهم، هذا ذكره أيضا شيخ الإسلام في موضع من كتابه منهاج السنة النبوية، وقال وإنما ما جاء عن بعض الصحابة في تفضيل بعضهم إنما هو في جزئية كما ذكره الذهبي. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.